سبب إن صادف في كفارة يصام؟ هل الكفارة فرض أم مثل؟ مثل لا تقول مثل، أجب عن السؤال الله يهديك. فرض فرض، اتسبق الجواب. يعني شيخ بنتوضيح يعني.